اليوم أيضا عندنا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا موضوع أيضا مهم في التوحيد وصلنا إليه، وهو أسباب الكفر، أسباب الكفر وأبوابه. هذا اللي دخل القبة، اللي دخل قبة الإسلام، هذه أسباب الكفر والخروج منها. أما اللي ما دخل قبة أصلا فكفره ما يحتاج إلى بحث. اليهودي والنصراني والمجوسي هذا أصلا هو ما يزعم أنه مسلم، لكن نحن الآن في من دخل القبة، دخل في الإسلام، ما الذي يخرجه منه؟ اللي يظهر الله أعلم إنه له سبعة أبواب تخرجه، وهي أبواب جهنم السبعة. وإن كان إن السلف لهم كلام في أبواب جهنم السبعة، عن باب اليهود وباب النصارى وباب، ممكن هذا، لكن الله أعلم، كلش جائز. اليهود يدخلون في الأبواب السبعة هذه، والنصارى يدخلون، ناس من جهة الكبر وناس من جهة العناد. وبعدين أمم الأرض ليست محصورة في اليهود والنصارى، الكفار أنواع وأشكال. فلو يعني لو ذكر سبب الكفر أحسن من وصف الطائفة نفسها، لأن هي سبعة فقط. قال تعالى: لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. لكن عندنا الأسباب هذه هي البواعث، الأسباب هذه هي البواعث على الكفر، وهي محصورة بالنسبة للبواعث، محصورة. يعني لو تدبرت ما تجد إلا السبعة هي بواعث الكفر، لكنك ما تقدر تقيس الكفر بناء على الباعث حتى يصدر من شيء يمكن قياسه. فمثلا النفاق أليس هو باب من أبواب جهنم؟ بل هو الباب السابع من أسفل، إن المنافقين الدرك الأسفل، هو الباب السابع من تحت، لأن أبواب جهنم فوق باب دركاته. طيب، النفاق هو ما في شك إن السبب للكفر، لكن ما يمكن يحكم له بالكفر، سواء الكفر الظاهر والكفر الباطن، ما يمكن يحكم له إلا أن يظهر منها ألفاظ أو أفعال المنافقين، صح ولا لا؟ ما يمكن تقول إن هذا خرج من الإسلام بالنفاق وأنت ما شفت منه نفاق، حتى ينتج منه شيء يدل على كفره ويمكن قياسه. مثلا لو كان يسب الإسلام وشهدوا عليه، لو كان يفرح بانتصار الكفار، لو كان يبغض الرسول، مثل أفعال المنافقين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان يتألم من ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا ظهور الإسلام وأهله، تألم، واضح أنه يكره الشيء هذا، وده دائما أن التوحيد وأهله أنهم تحت والشرك وأهله فوق، وأمثال هذه. خلاص في شيء ظهر منه، ظهر هذا يمكن قياسه. طيب عندك الشك، الشك هو باعث من أبواب الكفر ولا شك، لكن ما تقدر تحكم له بالكفر لين يظهر منه، لأن الشك أمر قلبي، ما تقدر تقيسه. فإذا ظهر منه إن شاك أو مرتاب في شيء واضح، نقول هذا كفر. ومثله الشرك نفسه، الشرك هو اعتقاد، فإذا فعل الشرك أو قال الشرك أشرك، وأيضا قد يشرك بالقلب ولو لم يعتقد ولو لم يقل، بس إذا ثبت عليه. يعني لو واحد الآن يسأل عن حاله يقول أنا أعتقد الشيء هذا، نقول ترى هذا كفري، لكن إذا ما سأل ما ندري عن اعتقاد، أليس كذلك؟ لكن يعني بعض الناس يختلط عنده القواعد، يعني أهل السنة يقولون قد يكفر باللسان ولو لم يعمل أو يعتقد، صح ولا لا؟ قد يكفر باللسان ولو لم يعمل أو يعتقد، ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله وآية ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. وقد يكفروا بالاعتقاد ولو لم يقل أو يعمل، بس بشرط أن نعرف الاعتقاد هذا يصرح به ولا يعني، أو هو يسأل عن حاله. وقد يكفروا بالعمل ولو لم يقل أو يعتقد، هذا واضح. لكن نحن الآن عندما تقيس الكفر، ولذلك نصل الآن إلى سبب مهم وهو الإعراض. الإعراض مثله مثل الإشراك والنفاق والشك والبغض والتولي مثله. فالإعراض هو باعث للكفر وسبب أساسي للكفر، والقرآن كله يدل على هذا، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. لكن متى تحكم على الشخص أنه كافر بالإعراض؟ متى يحكم عليه أنه كافر بالإعراض؟ نقول والله هذا خرج من باب الإعراض، لأنه واضح اللي خرج من باب الشرك واضح. كيف؟ نقول شوف، يقول يا علي ولا يسجد ولا يذبح، واضح. وهذا قال هذا خرج من باب النفاق. كيف دريت؟ نقول والله شوف يسب الإسلام ولا يفرح بانتصار الكفار ونحوه. طيب هذا خرج من باب الإعراض، كيف عرفت؟ كيف عرفت أنه خرج من باب الإعراض؟ يعني ما هي الأشياء اللي تقدر قياسها بحيث تحكم عليه بالكفر بحيث ما يختلط بالأبواب الثانية؟ واضح الكلام؟ كيف؟ مثلا تارك صلاة، مثلا تارك الصلاة قد يكون متولي، قد يكون يقول طيب أنا ما أدري. طيب ما تدري هذا إعراض، هذا كفر ثاني. كيف ما تدري على الصلاة وانت تزعم منك مسلم وهي عمود الإسلام؟ واحد مثلا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما يروح الهبل ولا الأصنام ذي ما يحبها أصلا، خرافات لعب، ولا هو بشاك ولا ما في نفاق أصلا ولا في، لكن ما يبغى يروح للرسول. يقول أنا عارف إني لو رحت له بغير، بتختلف الولاء والبراء والجماعة والربع يصير في انقلاب كامل في حياتي، أحسن ما أروح. طيب هذا الآن يمكن قياس إنه معرض. وطبعا أنا أوضح لكم الصورة، وله فيه مجموعة في المكة كذا ما يروح، هو يدري أنه لو راح بيعرف الحق بس ما يروح، معرض. الآن موجودين الآن في البيئات الصوفية والشيعية وكذا، أكيد فيه صحوة ضمير، يدري أنه لو سمع وش عند هؤلاء يمكن يتبين الحق، يقول لا أخاف أسمح وأفتح عن نفسي باب طويل عريض. وفي فروع التوحيد حتى مثلا في باب الهجرة سمع وكذا وقال أخاف أن يتعمق وبعدين أتورط. ألا ما سمعت، ما سمعت، خلني بس على حالي. فمثل هذا يمكن قياسه، وسيأتينا إن شاء الله. نعم تفضل شيخ. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. باب أسباب وأبواب الكفر السبعة. ترى هذا من أخطر الأبواب في المذكرة كلها ومن أهمها، يعني الواحد يأخذ بروية وبحلم بأنا. نعم. وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. نعم. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. نعم. إذا دخل العبد في قبة السلم والإسلام فإنه يخرج منها من أبواب سبعة، ما لم يمنع من ذلك مانع، وبعد التأكد من خروجه بالطرق الشرعية. وهذه الأبواب السبعة هي المضادة للمثبتات السبع لكلمة التقوى التي هي مفتاح القبة، وهي المقابلة لأعضاء السجود السبعة. فالسجود رمز التصديق والفرح والاستسلام. وهك بيانها: الأول، باب الإعراض المضاد للعلم الواجب معنى كلمة التقوى. هو إعراض يضاد العلم. نحن تقدم في أول مذكرة أن كلمة التقوى لها سبعة شروط: العلم واليقين والقبول والانقياد، فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. هذه السبعة يضادها سبعة أخرى هي اللي تخرج، السبعة هذه دخلته والسبعة هذه تطلع. نعم. فهذا كافر أشاح بوجهه عن الحق الظاهر. إذن هذا وصفه، وأنا حرصت على تصوير شكله لأن حتى ما يختلط بغيره. كافر أشاح بوجهه، صد عن حق ظاهر. وعندنا قاعدة أن الجهل بالواضح إعراض، الجهل بالواضحات إعراض، واضح مثل الشمس. نعم. لأن الجهل بالواضحات إعراض، والصد عن سبيل الله صدودا إعراض. صد عن سبيل الله صدودا إعراض هذا. نعم. وعلى الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلى الناس البحث والتصديق ثم الانقياد. والإعراض يكون كفرا ويكون سببا للكفر. فمن لم يبحث، هو في الحقيقة هو أصل الإعراض هو سبب الكفر، لكن ما ينتج عن الإعراض هو الكفر، ما ينتج عن الإعراض هو الكفر، مثل غيره من السبعة. ولا هو الباعث، هو على الكفر، ينتج عنها أفعال مثل النفاق. النفاق في القلب ينتج عنه سب للدين أو سب للرسول. ما الذي جعل المنافق يفرح بانتصار الكفار ويحزن لانتصار المسلمين؟ النفاق الموجود. كذلك هنا ما الذي جعله يشيح بوجهه؟ الإعراض، في قلبه إعراض. ترى الإعراض هذا والله إنه خطير، الله سماه أكبر جريمة. نعم. فمن لم يبحث عن الرسول أو سمع به ولم يأتي ليسمع منه ويؤمن به وبقي على حاله فلم يدخل في القبة ولم يتبع الرسول، أو من جهل أمر التوحيد فهذا كافر ولو لم يفعل الشرك. نعم، ما دام ما تبرأ من الكفار وما عاداهم، ما خرج منهم وانتسب المسلمين وأهل التوحيد، حتى لو قال أنا ما أروح القبور، ما دام أنه ما انضم. الله عز وجل يقول قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي توفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. لازم ينضم لأهل التوحيد وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. نعم. وقول الله تعالى أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. إذن الباعث أنهم لا يعلمون الحق، وباعث الباعث أنهم معرضون. الباعث ما هو؟ لماذا اتخذوا؟ الفعل ما هو؟ الفعل اللي الآن يمكن قياسه في الآية ما هو؟ الآن هذول كفار. لا، الفعل اللي يمكن قياسه أم اتخذوا من دونه آلهة. خلاص، هذا الآن يمكن قياس إنهم اتخذوا من دونه آلهة. طيب، ما الذي جعلهم يتخذون من دونه آلهة؟ لا يعلمون الحق. ما الذي جعلهم لا يعلمون الحق فهم معرضون؟ الله رتبها كذا بحرف الفاء للتعقيد، تشبه الآية اللي قال عز وجل وقتلهم الأنبياء بغير حق بكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. لماذا؟ ها؟ بما عصوا وكانوا يعتدون. لما عصوا وكانوا يعتدون أدى لهم العصيان إلى هذه، ثم هذه أدت لهم إلى هذه. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كفروا بآيات الله. ها؟ ثم قال ذلك مرة ثانية، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك ذلك، ليست ثنتين، لا، وحدة مرتب على وحدة. كذلك هنا. نعم. وقول الله تعالى بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، يعني صدوا عن الرسول وأعرضوا عنه حتى لو ما عادوه. العداوة بتأتي، الكبر بيأتي والتولي بيأتي، هذا اللي صاد بس. ولذلك كلمة صد عند العرب لها مصدرين، ما هما؟ هي صد صدا، كل وحدة لها معنى وستأتي إن شاء الله. صد صدودا، وهذه في القرآن يصدون عنك صدودا، وصد صدا. الصدود إنه يصد عنك، فلان يقول صد عني، والصد إنه يصد الناس عنك، يردهم عنك، كل وحدة لها معنى. هذه تتعلق بالمعنى الأول، يصدون عنك صدودا، كل ما شافوك يصدون عنك وعن كلامك ما يبونه. نعم. وقول الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وآيات ربه كثيرة، منها آياته السبع التي تقوم بها الحجة، فمن أعرض عنها فهو ظالم مجرم مستحق للانتقام. وقول الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق من الناس من آمن به ومنهم من صد عنه ولم يهتم به ومنهم من كذب به. يعني الله قال افترى الله كذبا أو كذب بآياته. افترى الله كذبا بقي على الشرك أو بقي على حاله مفتري أو كذب. شوف الآية الأولى اللي في سورة آخر سورة السجدة بدأت بقوله ومن أظلم، ومعناها عند العرب أي لا أحد أظلم، وانتهت بقوله إن من المجرمين منتقمون، وما بينهما الجريمة، الجريمة وهي ذكر بآيات ربه ثم أعرض، والتذكير على حسب الموضوع. إن كان التوحيد فكل شيء يذكرك، كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وإن كان أمر سمعي يذكر، فيذكر ثم يعرض. إذا أعرض من أظلم منه ومجرم وسينتقم الله منه. ترى الإعراض درجات، كل واحد له نصيب من الإعراض عما ينفع، الإعراض عن العلم، عن الجهاد، عن الهجرة، عن التعبد، عن كل واحد منا له نصيب، وبحسب النصيب هذا إذا ما كافح الإعراض قد يقوى. نعم. صلى الله عليك. وقول الله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. طيب، لم يكن، لحظة يا أنس، هذا في سقطة. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، ثم بعدها إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله، سقط آخر الآية الأولى وأول الآية الثانية، هي آيتين في سورة النساء. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا، بعدين آخر الآية. صلى الله عليه. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. والصد له معنيان، هما الإعراض ومصدره صد صدودا، وهذا صد نفسه عن اتباع الحق، وإغواء الناس ومصدره صد وهذا صد غيره عن اتباع الحق، وكلاهما مراد في الآية. يعني هذه يصدون صدودا، لكن في آية في سورة النحل تدل على المعنى الثاني، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، قول عز وجل زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. شوف كيف يتواصلون بينهم، لا تسمعوا لهذا القرآن، انتبه تسمع، إن سمعت ترى يمكن يدخل في قلبك وتغير حياتك. فسبحان الله يقنعهم الشيطان بالباب هذا، لا تسمعوا لهذا القرآن، كان يضعون قطن، هذا إعراض. حتى لو قال طيب أنا ما سمعت، أنت معرف. نعم. صلى الله عليك. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. القاع القيعة والقاع الأرض المستوية الصلدة اللي ما تمسك الماء ولا ينبت فيها شيء، يجي الماء يصب يروح ما يمسك شيء، كسراب بقيعة، كل ما كان مستوي وقاع حتى يظهر فيه سراب. هذا مثلهم النوع الثالث، ما يبغى يدخل قطرة، مثل الأرض هذه ما تقبل قطرة من المطر، هو ما يبغى يدخل في عقله ولا في قلبه قطرة من الحق، دائم مسكر إذنه وما يبغى يسمع. ترى هذا كثير فيهم، خاصة الآن لو تشوف الآن الصوفية وفي الشيعة وفي الأشعرية وفي ما يبغى يسمع أبدا ويبتعد، ويوصون عوامهم بهذا. يعني لقيت مرة في المدينة ناس كثيرين من خارج المملكة يجون عرب وعجم، من يوم يسلم الإمام تلقاه بسرعة يطلع ويجلسون في قبلة المسجد في ساحاتنا جماعات كثيرة. سألت واحد كنت مرة في المسجد النبوي، قلت ليش كذا من يوم يسلم؟ قال هذولا يقولون لهم مشايخ الصوفية هناك انتبهوا، ترى المسجد النبوي ملغم بالوهابية، ويمكن تسمع لك كذا كلمة بالميكروفون ولا تروح تجينا وهابي وكذا. وش الحل؟ قال صل معهم واطلع، حتى لا تسبح إلا برا، يمكن واحد يحدث عندك وتدخل كلمة في لأن الباطل ضعيف. فهذا معرض، يعني هو الآن هو حتى هو ملغي عقله، هذا معرض. لو مات وقال طيب أنا صوفي ما حد علمني، يقول أنت لو بغيت، بس المعرض. نعم. صلى الله عليك. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه. شوف وصفه، لم يرفع رأسا، ما رفع رأسه حتى، مخلي رأسه كما هو، مطأطأ رأسه ما يبغى يرفع رأسه، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلته. نعوذ بالله من ذلك، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.